بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا في هذه المقدمة التي تعتبر مهمة وتعتبر قواعد بين يدي التفسير، ونبه على خطأ يعني سبق اللسان، قلت من الأدلة على كون الأمر للوجوب قول الله عز وجل في إبليس: أفعصيت أمري. لا، هذا كما تقدم في الدرس نفسه من قول موسى عليه السلام في من؟ لهارون: أفعصيت أمري. لكن أنا أردت الآية الأخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالشاهد من الآية أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، وذمه الله وجعله مستكبرا وجعله كافرا بسبب هذا. فهذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، الأمر المطلق. نرجع إلى هذا الفصل، قال فيه المصنف رحمه الله: قال: يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. نرجع إلى هذا والوعيد على الفعل. الوعيد على الفعل يعني ذكرنا ما يتعلق بالحدود، وسيأتي ذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك. فالوعيد على الفعل تقدم ما تقدم عند هذه الكلمة، ونزيد من الأشياء التي فيها وعيد على الفعل. مثلا قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. فهذه الأدلة تدل على الوعيد على الفعل، وذم الفاعل تقدم، وإجاب الكفارة. قال وقوله، نواصل، قال وقوله: لا ينبغي، فإنها في لغة القرآن والرسول للممتنع عقلا وشرعا. نعم، هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله. فإن هذا الفصل مأخوذ من بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. يقول: لفظة لا ينبغي هي في القرآن والسنة للممتنع عقلا وشرعا، يعني للمحظور شرعا وللممتنع المستحيل. هكذا اضطرد استعمال هذه اللفظة في القرآن والسنة لما يكون محظورا شرعا وللممتنع المستحيل، وذلك كقوله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهكذا قوله سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وهكذا في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم. وهكذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. وأيضا في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. وأيضا في الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر الصديق، ثم دعاه فقال له: لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا أحد من أهل بيتي. فدعا عليا فأرسله ببراءة. رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وهو حسن. ففي هذا الأدلة بيان أن لفظة لا ينبغي تستعمل في القرآن والسنة بمعنى الممنوع شرعا أو المستحيل والممتنع عقلا. قال رحمه الله: ولفظة ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم، هذا يدل على أنه محرم كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهكذا في قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالوا: ترتيب الحد على الفعل، هذا الذي تقدم وهذا موضعه، ترتيب الحد على الفعل كقوله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وهكذا في شأن الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهكذا قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: ولفظة لا يحل أيضا مما يدل على أن هذا شيء محرم، لا يحل كقوله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، لا يحل لكم أن ترثوا النساء. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: ولا يصلح أيضا، لا يصلح استعماله في الشرع يأتي بمعنى المحرم كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، قال: لا يصلح صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. لا يصلح صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، متفق عليه. وأيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، ما كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح، وإن كان نساء فلا يصلح. فكلمة لا يصلح هنا بمعنى محرم. قال: وصف الفعل بأنه فساد، وصف الفعل بأنه فساد، مثلا ما ذكره الله عز وجل في فعل قوم لوط سماهم مفسدين، وأيضا في قوله عز وجل: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني عدم موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني الذي يتلاعب بأموال اليتامى هذا يعتبر إفسادا وهذا يعتبر محرما. قالوا: أنه من تزيين الشيطان وعمله. الأدلة التي هي عامة، مثلا زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أفمن زين له، أيضا في شأن عمل الشيطان قوله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهكذا حديث ابن عمر وبمعنى حديث جابر وكلاهما في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه. قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. الله لا يحب المفسدين، لا يحب الظالمين. وأيضا قوله سبحانه في شأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. قال ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا يدل على أن هذا محرم. أيضا حديث أبي ذر في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قالوا تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير، الشيء الذي فيه إذن هذا يدل على أنه مباح، كقوله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية فيها إباحة القتال بعد أن كان ممنوعا عليهم. والتخيير يعني الإذن والتخيير. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. والتخيير كقول حمزة بن عمرو الأسلمي يا رسول الله إني كثير السفر وإني أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هذا يدل على أنه مباح من هذا الحديث، لكن من أدلة أخرى يعني تعرفون خلاف في حكم الصيام في السفر. قال والأمر بعد الحضر، أي أيضا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مما يدل على كون هذا الشيء مباحا الأمر بعد الحضر، مثل ماذا؟ مثل قوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكقوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولكن الراجح وهو قول الجمهور وهو الراجح عند المحققين أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، هذا هو الراجح عند المحققين أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم، فإذا كان الأمر قبل الحظر واجبا فالأمر بعد الحظر يعيده إلى الوجوب، وإذا كان مندوبا يعيده إلى الندب، وإذا كان مباحا يعيده إلى الإباحة. إذا كان واجبا قبل الحظر مثل قتل المشركين، قال سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يرجع الأمر إلى الوجوب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة قال دع الصلاة فإذا ذهب قدرها فصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، الصلاة واجبة. وأما بالنسبة للاستحباب ممكن أن يمثل بقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإتيان الزوجة بغرض الإعفاف العفة والإعفاف هذا مستحب. وما كان للإباحة مثل وإذا حللتم فاصطادوا، فكان الصياد في حال الإحرام محرما، حرم عليكم صيد، حرم عليكم نعم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، يرجع إلى الإباحة على ما كان عليه، هذا هو الراجح عند أهل الأصول وهو قول الجمهور ورجحه عدد من المحققين أن الأمر بعد الحظر لا يقال للإباحة وإنما يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال ونفي الجناح أيضا والحرج والإثم والمؤاخذة، نفي الجناح يدل على أنه مباح. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال: والحرج كقوله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. قال: والإثم كقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: والمؤاخذة ممكن أيضا، يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو يحصل ولا يؤاخذ الله عز وجل. قال: والإخبار بأنه يعفو عنه، والإخبار بأنه يعفو عنه، إن الله عفى عنه، إن الله وضع عليه، والإخبار بأن الله بأنه يعفو عنه. طيب، والإقرار على فعله في زمن الوحي كقول جابر: كنا نعزل القرآن ينزل ولو كان يعني محرما لنهانا عنه القرآن. قالوا: بالإنكار على من حرم الشيء، عموم الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قالوا: الإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا، عموم الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وامتنانه علينا به، أيضا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد دليل ينقل عن هذا الأصل. لماذا؟ لأن المحرم معدود ومحصور، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. قال: وإخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه. نعم، هذا ما يسمى بشرع من قبلنا، إذا أخبر الله عز وجل عن فعل من قبلنا وهو لا يذمهم فهذا يدل على أنه جائز، وهذا هو الراجح لقوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهكذا في سجود صاد. قال: فإن اقترن بإخباري مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا في عبادتهم وصلاحهم وخيرهم. وهكذا في سجدة صاد: إنما هي سجدة توبة نبي، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الاستحباب. أما شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يدل على نسخه فلا يكون مشروعا، كقوله سبحانه وتعالى: وخروا له سجدا. وخروا له سجدا كان جائزا عندهم على سبيل التحية أن يسجد للعظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نعم، لو أمرت أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا ينبغي هذا إلا لله أو بهذا المعنى. لو أمرت أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهذا يدل على أن السجود في حال التحية هذا منسوخ، وإن كان شرعا لبعض الأنبياء قبلنا. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.